زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس الأخير في هذه السلسلة في هذه السنة بمشيئة الله تعالى في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا عودة إليها إن شاء الله فيما يستقبل. وكنا قد تحدثنا عن بعض المواقف من الحكم والفوائد من وراء نسيانه صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، ينسى كما ينسون، ولكنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن النسيان في تبليغ الوحي. ومما حدث له نسيانه الاغتسال من الجنابة، فذكر قبل الدخول في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر أنه جنب. إذن قبل أن يكبر الإحرام تذكر أنه على جنابة، فقال لنا مكانكم، وفي رواية فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، يعني أبقوا مكانكم، ثم رجع فاغتسل فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا. ومعنى ينطف يعني يقطر، ينطف رأسه يعني يقطر رأسه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي داود: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا، وعند أحمد: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل، وعند ابن ماجه: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. وهذه روايات صحيحة. وفي هذا الحديث من الفوائد تعديل الصفوف، وأنها سنة معهودة عند الصحابة، ولذلك هم قاموا بها في قول الراوي: قمنا فعدلنا الصفوف، أو عدلنا الصفوف، معناها أن الصحابة دون حاجة إلى تعديل النبي صلى الله عليه وسلم هم يعدلون صفوفهم بأنفسهم. وظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما اغتسل وخرج لم يجدد إقامة الصلاة، وهذا محمول على قرب الزمان، فإذا طال فلا بد من إعادة الإقامة كما ذكر النووي رحمه الله. إذن لو أقيمت الصلاة فطرأ طارئ فتأخرت تكبيرة الإحرام، فهل تعاد الإقامة أم لا؟ إذا كان الفصل يسير، إذا كان يسيرا فلا حاجة لإعادة الإقامة، وإذا طال الفصل فإن الإقامة تعاد. وفي الحديث من الفوائد جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، يعني أن الله يكتب ذلك عليهم لتظهر أحكام من خلال النسيان. وفي الباب دليل على طهارة الماء المستعمل، أخذا من قوله ينطف رأسه ماء، وقوله فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج، فيه أن القيام للصلاة كان قبل خروج الإمام، وكان هذا أولا. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، متفق عليه. والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. إذا لو قال شخص: إذا شعرنا أن الإمام سيخرج نقوم، نقول كان هذا عند الصحابة في الأول، إذا شعروا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج قام، ثم نهاهم فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا لا يقوم الناس للصلاة إلا إذا رأوا الإمام. الآن في بعض المساجد يوجد مثلا باب يدخل منه الإمام في جهة القبلة، فقد يحس الناس بحركة الباب فلا يقوم، فإذا دخل عليهم الإمام قام، فصار قيام المأمومين مرتبطا بأمرين: إقامة الصلاة ورؤية الإمام. وفي الحديث جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في الحديث السابق. فإذا لو أن الإمام إذا أراد أن يكبر للإحرام تذكر أنه على غير طهارة والناس قاموا، ما بقي إلا تكبيرة الإحرام، فقال لهم مكانكم، ثم ذهب وتوضأ ورجع، هل يجلس الناس أم يبقوا قياما؟ الحديث يدل على أنهم يبقون قياما. طيب، هل يتعارض هذا مع حديث إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس وروم يقومون على ملوكهم وهم قعود؟ الجواب لا يتعارض، لأن هذا القيام في هذه الحالة غير القيام المنهي عنه. الآن هم ينتظرون إمامهم، والمنهي عن أن يصلي الإمام قاعدا والناس قياما. فإذا صلى الإمام الراتب قاعدا لعلة طرأت عليه، أصيب إصابة فجيء به فصلى قاعدا، فإنهم يصلون قعودا. أما إذا حصل أنه أراد أن يذهب ويتوضأ ويرجع فينتظرون قياما. وكذلك فقد جاء في السنة ما يفيد، وكذلك فإن الإمام إذا طرأ عليه طارئ أثناء الصلاة فأقعده فإنهم يصلون قياما بناء على أصل دخوله في الصلاة وأنه كان قائما. فإذا ابتدأ قاعدا ابتدأوا قعودا، وإذا طرأ عليه أثناء الصلاة ما أقعده يستمرون قياما، جمعا بين النصوص كما ورد في السنة. وإذا أراد أن يكبر فتذكر أنه على غير الطهارة فذهب ليتوضأ فإنهم يبقون قياما. وفي الحديث جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وخصوصا لمصلحة الصلاة أو لبيان الحال للمأمومين. وفي الحديث جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث، فلو قال قائل هل يشترط أن يغتسل بمجرد انتهاء الجنابة، انتهائه بمجرد كونه جنبا يجب أن يقوم الاغتسال؟ الجواب لا يجب، كلما بكر أفضل نعم، لكن لو أخر جاز ذلك. وأيضا في الحديث جواز الخروج من المسجد بعد الأذان والإقامة للضرورة، مثل ما حدث في هذه القصة، فإنه خرج بعد الأذان والإقامة ويلحق بالجنب المحدث والراعف. واحد رعف سيخرج من المسجد ويتوضأ ويرجع، عند من قال بأن الرعاف ينقض الطهارة. وكذلك الحاقن، يعني الذي احتاج إلى البول والغائط أو خروج الريح فصار حاقنا، فإنه يخرج ولو بعد الإقامة ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود. هؤلاء معذورون في الخروج المسجد بعد الأذان والإقامة. وكذا من يكون إماما لمسجد آخر فحضر درسا بعد الأذان، فلما صار وقت الإقامة انصرف ليؤم في مسجده، فهذا معذور. أما الخروج من المسجد بعد الأذان فهو منهي عنه، لا يخرج إلا لحاجة. وفي الحديث رد على من ظن أن من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه لابد أن يتيمم، ولذلك عنون البخاري باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. ومثال هذا رجل نام في المسجد فاحتلم، وهذه قد تفيد في الاعتكاف، نام في المسجد فاحتلم، فإنه يخرج منه ليغتسل ولا يلزمه التيمم للخروج. وقد جاء في بعض الروايات أن التذكر والانصراف كان بعد أن كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، ولكن أكثر الروايات وأصحها أنه كان قبل التكبير كما في الصحيحين. فمن العلماء من صحح الروايتين وجمع بينهما على أنهما واقعتان مختلفتان، فمرة أراد أن يكبر فتذكر أنه على جنابة فانصرف للاغتسال ورجع، ومرة كبر وتذكر أنه كذلك فخرج من الصلاة، طبعا لأنه الآن لم تنعقد الصلاة أصلا بالنسبة له لأنه على غير طهارة، فذهب ورجع. فمنهم من حمل على أنها واقعتان، ومنهم من رجح رواية الانصراف قبل التكبير كالإمام أحمد واختاره ابن رجب، وبالأول قال ابن حبان وتبعه النووي. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر. وعلى كل حال إن تذكر بعد أن شرع في الصلاة قطعها وتوضأ واستأنف الصلاة، يعني لأنه سيبدأها من جديد. أما صلاة من خلفه فصحيحة. قال ابن رجب رحمه الله: إن ذكر في أثناء صلاته فخرج فتطهر ثم عاد فإن الإمام لا يبني على ما مضى من صلاته بغير طهارة بغير خلاف، لأن ما مضى من صلاة الإمام لا يصح. فالإمام إذا رجع، واحد الإمام تذكر في الركعة الثالثة أنه على غير طهارة، ماذا سيفعل الإمام؟ يخرج ويتوضأ ويرجع. فيكون عندنا ثلاث احتمالات: إما أن ينتظروه حتى يرجع، وإما أن يقدم رجلا ويستخلف، أو هم يقدمون واحدا إذا انصرف إمامهم، أو أن يكمل كل واحد بمفرده. وكلها صحيحة، كلها صحيحة. لكن الإمام لو تذكر أنه في الركعة الثالثة على غير الطهارة وذهب توضأ ورجع، صلاة من خلفه ما حكمها؟ صحيحة. صلاة من خلفه صحيحة. ما مضى من صلاته محسوب ولا غير محسوب؟ محسوب. هو إذا عاد فماذا سيفعل؟ سيبدأ من جديد، يبدأ من جديد. ثم قضية ماذا يفعلون، يعني هل ينتظرونه يأتي بما عليه ويكمل بهم؟ هذه مسألة أخرى. لكن الآن كلامنا أن الإمام إذا رجع سيستأنف الصلاة، يعني سيبدأ من جديد، لأن ما مضى من صلاته بغير طهارة لا يصح بغير خلاف. فإن من صلى بغير طهارة ناسيا فإن عليه الإعادة بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن من صلى بغير طهارة ناسيا أعاده، ومن تذكره في الصلاة أنه جنب أو على غير وضوء خرج بلا سلام، هل ورد في الحديث أنه سلم وانصرف؟ لا، بلا سلام. حتى في الرواية أنه تذكر بعد تكبيرة الإحرام ما سلم، انصرف وتطهر ثم استأنف الصلاة. وفيها أن من صلى خلف إمام على غير طهارة وهو لا يعلم لم يعد على الراجح، سواء كان الإمام ذاكرا أو ناسيا. طيب، لو أخبرهم بعد الصلاة قال: يا جماعة ترى أنا تذكرت أني على غير طهارة، ما حكم صلاة الجماعة خلفه؟ صحيحة على الراجح. منهم من قال يعيدون، ربطوا صلاتهم بصلاة الإمام والإمام على غير طهارة، ولكن الراجح أن صلاتهم صحيحة. ولو كانت لا تصح وكبر وراح ورجع فيلزمهم أن يكبروا من جديد هم أيضا، ولكن ما مضى من صلاة المأمومين صحيح. وكذلك فإن من صلى بغير طهارة الخبث ناسيا، يعني من صلى على ثوب نجاسة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد انقضاء الصلاة، فصلاته صحيحة بناء على حديث خلع النعلين في الصلاة. فإن قال قائل: ما هو الفرق بين أن يتذكر بعد الصلاة أنه صلى على غير طهارة أو يتذكر بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة؟ أليس الطهارة شرط وطهارة الثياب شرط؟ فلماذا فرقنا بينهما وقلنا بأن من اكتشف بعد الصلاة أو تذكر أنه صلى بغير طهارة لابد أن يعيد، ومن تذكر على ثيابه نجاسة بعد الصلاة أن صلاته صحيحة؟ فالجواب: لأن الأول من باب فعل المأمور الذي هو الصلاة على طهارة، وهذا لا يسقط لا بالنسيان ولا بالجهل. أما اكتشاف أو تذكر نجاسة في الثياب فإنه من باب ترك المحظور، وهذا يعفى عنه بالجهل والنسيان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعله نجاسة خلعهما واستمر في صلاته. ولو كان يجب عليه أن يبدأ من جديد لا استأنف، ولكن ما استأنف أكمل. والحديث عند أبي داود وحديث صحيح. وفي حديث الباب إذا دخل الإمام الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر فإنه ينفتل ويتطهر ويأتيهم على حال ويكمل بهم، فإذا صلى بهم مثلا ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة فإن شاء قال مكانكم ثم ذهب فتطهر ثم جاء وأكمل بهم الصلاة، وإن شاء استخلف كما استخلف عمر لما طعن فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، وهذا أرفق بهم يعني أحسن من الانتظار. وإن صلى وحدانا كل أكمل لنفسه فلا حرج، والأفضل أن يستخلف يسحب واحد يكمل بهم الصلاة. ومن نسيانه صلى الله عليه وسلم أنه نسي مرة سنة الظهر، فعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها تعني داوم عليها، رواه مسلم. وفي البخاري عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه كريبا أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، ما هذه الركعتان؟ وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني نهى عن الصلاة بعد العصر. فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، يعني أن التي صارت معها القصة أصلا مع النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة. وفي هذا أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم وهو يعلم أن غيره أعلم به منه أن يرد إلى الأعلم ويرشد إليه ويحول عليه. كريب قال فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة، يعني ما ذهب إلى أم سلمة مباشرة، رجع إلى الذين وكلوه بالسؤال وأرسلوه. فقال تقول عائشة أرجع إلى أم سلمة، قالوا أرجع إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها كما قال الذين أرسلوك، فعلا هو نهى عن الصلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، أما حين صلاهما يعني بداية حدوث الركعتين هذه فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، لا أمام ولا وراء، قومي بجنبه الأمة، قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين يعني ركعتين بعد العصر وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخر يعني خلاص صليه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من بني عبد القيس الوفد من هجر فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، وللطحاوي قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما، نسيت سنة الظهر البعدية انشغالا بتقسيم الصدقة، ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون، كرهت أن أصليهما متى تذكرها؟ بعد العصر، فكره أن يصليهما في المسجد والناس ينظرون، طبعا هو قد نهاهم عن الصلاة بعد العصر، فدخل بيته وصلى الركعتين. طبعا أم سلمة كانت مشغولة بضيوفها من نساء الأنصار، ما ذهبت هي لكن ما فوتت العلم، أرسلت من؟ الجارية. وفي الحديث أن السنن الراتبة إن فاتت يستحب قضاؤها، وأن قضاء سنة الظهر بعد العصر جائز، وأن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي. قال النووي: هذا الحديث هو عمدة أصحابنا في هذه المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم الدليل على التخصيص، ولا دليل. ومنها أنه إذا تعارضت المصالح، من فوائد الحديث، إذا تعارضت المصالح والمهمات يبدأ بأهمها. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام بعد صلاة الظهر، وصل وفد عبد القيس، بني عبد القيس وصلوا، هؤلاء يعني قوم جاءوا من بعيد، فلذلك أقبل عليهم وكلمهم عن الإسلام، لأنه أولى من صلاة سنة الظهر. وكذلك في رواية الصدقة، في تقسيم الصدقة، أنه لما جاءت الصدقة انشغل بتقسيمها فنسي سنة الظهر، فتذكرها فصلاها بعد العصر. فإذا الاشتغال بإرشاد القوم وهدايتهم إلى الإسلام يقدم على السنة الراتبة. وفي الحديث جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، لأن واحد يصلي في البيت وزوجته تريد أن تخرج أو تريد أن تقول له كلاما مهما، وضعت المفتاح في مكان كذا كذا، انتبه للولد أنا، فلو كلمته وهو يصلي للحاجة ففهم الكلام، هل يجوز له أن يستمع الكلام؟ نعم، فإذا فهمه لا يضر صلاته. لأن المسألة ما هي؟ هل يجوز الكلام مع المصلي؟ وهل يجوز له أن يستمع الكلام ويفهمه؟ هذا إذا كان للحاجة. والأدب أن يقوم المتكلم إلى جانب المصلي عند كلامه معه للحاجة، لا يقف أمامه ولا خلفه لئلا يشوش عليه، وليتمكن من الإشارة إليه بدون مشقة. وفي الحديث جواز الإشارة في الصلاة، وأن إشارة المصلي بيده إشارة خفيفة للحاجة لا بأس بها. فلو واحد يصلي مثلا جماعة يصلون في المجلس، واللي وراء أزعجوهم بالكلام وارتفعت الأصوات، فواحد من المصلين أشار بيده يعني خففوا الصوت، فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار للجارية أن تنصرف. إذن إشارة المصلي للحاجة إشارة خفيفة لا مانع منها. وفي الحديث دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر دينها وقيامها بحق ضيوفها والجمع بين المصالح. وفي الحديث نسيان النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر، لكن لما قضاها بعد العصر كان من عادته إذا صلى صلاة أثبتها فصار يصليها ما بعد العصر. فقال بعض العلماء يؤخذ منه جواز صلاة ركعتين بعد العصر مباشرة، وأن ذلك ليس هو النهي، وأن وقت النهي يبدأ من اصفرار الشمس، أما إذا صلى وهي حية يعني الشمس حية فيجوز. وقال بعضهم أبدا، وقت العصر بعد العصر كله نهي، ما فيه إلا للحاجة، تحية مسجد، نسيت سنة الظهر تصليها بعد العصر للحاجة، أما نفي المطلق ما فيه. وقال بعضهم هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من النسيان أيضا أنه نسي ليلة القدر، كما جاء عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج. وفي هذا إيثار المواضع الخالية للسؤال، وانتهاز فرصة خلو العالم وصفاء ذهنه لسؤاله. قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن وفي أبو سلمة رضي الله عنه، حتى ما نخلط بينهما أو لا أوهموا الخلطة بينهما. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك ليلة القدر ليست في العشر أوائل. أنت اعتكفت في العشر أوائل تريد القدر، ليلة القدر أمامك يعني ما بعد جاءت. فاعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فاعتكفنا معه وهي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض. قوله على سدتها حصير يعني وضعت قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظر أحد. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال، وفي رواية فأخذ الحصير بيده فنحى في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها، وإنا في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد صبيحتها في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، يقول الراوي وما نرى في السماء شيئا، ما في سحابة ولا شيء، فجاءت قزعة يعني قطعة من سحاب، قطعة سحاب، فأمطرنا حتى سال سقف المسجد، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أكثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. فعلا رأيت أني أسجد صبيحتها في طين وماء، فعلا مع أنه ما كان في سحاب ولا شيء، فجأة جاءت سحاب وأمطرت، ولما جاء الفجر صلى في طين وماء. طيب، وفي الرواية وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر، رواه البخاري ومسلم. وقول ثم أنسيتها المراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. وفي الحديث أن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقص عليه في ذلك، لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه. وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة، لأن ليلة القدر لو عينت ما اجتهد الناس إلا فيها وتركوا الاجتهاد في بقية الليالي، فيفوتهم خير كثير، فكان إخفاؤها من مصلحة المسلمين. وهذا يتضح من قوله عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون خيرا لكم. وقد بوب البخاري في صحيحه باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منها بعينها، وهذا الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي، يعني مثلا تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء أو كالطست لا شعاع لها، هذا متى يعرف؟ بعد انقضائها. وعن عاصم الكليب قال حدثني أبي عن خالي الفلتان بن عاصم الجرمي قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس وفي وجه الغضب لما جعل وجهه يصفر، فقال إني نبئت بليلة القدر ومسيح الضلالة، فخرجت لأبينها لكم، فلقيت بسدة المسجد رجلين يقتتلان أو يتلاحيان، فحجزت بينهما فنسيتها، وسأشدو لكم منها شدوا، الشدو هو القليل من كل شيء، والمراد سأذكر لكم منها شيئا من المعلومات عنها. أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، وأما مسيح الضلالة، تفريق الله عن مسيح الهداية مسيح ابن مريم، مسيح الضلالة مسيح الدجال، وأما مسيح الضلالة فرجل أجل الجبهة ممسوح العين عريض المنخر كأنه فلان بن عبد العزة أو عبد العزة بن فلان، وعبد العزة بن قطن كما تقدم. ومعنى الأجلى من انحسر مقدم رأسه من الشعر وهو دون الصلع، يعني ليس صلع دون الصلع لكن الشعر رايح وراء راح وراء، هذا يعني أجل الجبهة، أجل الجبهة فالشعر راح لوراء. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقال ما أعجبك من ذاك، كان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا دعي الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم وقال لا تبدأ بالكلام، فدعانا ذات ليلة أو ذات يوم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم، فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، ففي أي الوتر ترونها؟ قال بعضهم ليلة 21، وقال بعضهم ليلة 3، وقال بعضهم ليلة 5، وقال بعضهم ليلة 7، وأنا ساكت. فقال لي ابن عباس ما لك لا تتكلم؟ فقلت إن شئت تكلمت. قال ما دعوتك إلا لتتكلم، قلت أقول برأي؟ قال عن رأيك أسألك. فقلت إني سمعت الله عز وجل أكثر من ذكر السبع، فقال: السماوات السبع والأراضين السبع، وفي رواية: وسبع أيام، والطواف بالبيت سبع، والجمار سبع، لأشياء ذكرها، حتى قال: ونبت الأرض سبع. فقلت له: كل ما قلت قد عرفته غير هذا، ما تعني بقولك ما أنبتت الأرض سبعة؟ كل عارفينها، يعني أيام الأسبوع السبعة، والسماوات السبع، والأرضين السبع، والطواف بالبيت سبع، والحصى سبع، والسعي سبع، والنبت سبع. هذه جديدة علينا، إيش النبت سبع؟ فقال: قال الله عز وجل: ثم شققنا الأرض شقة، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أي إن الله ذكر مما تنبته الأرض سبعة: الحب والعنب والقضب، وهو القت عرف الدواب، والزيتون والنخل والفاكهة والأب، وهو الكلاء وما تأكله البهائم والأنعام. فقال عمر رضي الله عنه: عجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستوي شوءة رأسه، الذي لم تستوي شوات رأسه. الحديث رواه إسحاق بن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية، ويعقوب بن شيبة في مسند عمر، والطبراني في الكبير. قال البوصيري في إتحاف الخيرة: رجال ثقات. وقال الهيثمي: رجال الصحيح، مجمع الزوائد. والشوى جمع شوات، وهي جلدة الرأس. طيب، نسي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ساعة الجمعة، كما جاء في حديث أبي سلمة قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا أتاه الله إياه. وقللها أبو هريرة بيده. فلما توفي أبو هريرة قلت: والله لو جئت أبا سعيد فسألت عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم. فأتيت فأجده يقوم عراجين، جمع رجول، وهو القضيب الأصفر المتقوس الذي يكون عذق الرطب فيه. فقلت: يا أبا سعيد، ما هذه العراجين التي أراك تقوم؟ قال: هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها، يعني يتخذ منها مخصرة يتوكأ عليها كالعصا والصوت، وكان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، كما جاء في رواية أبي داود. قال: فكنا نقومها ونأتيه بها، فرأى بصاقا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين، فحكه يعني بالعرجون، وقال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه، فإن ربه أمامه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، لأن الأرض كانت حصى وطين ورمل تراب. فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله. قال: ثم هاجت السماء من تلك الليلة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان، رأى في ضوء تلك البرقة قتادة، إذن فرأى قتادة بن النعمان في ضوء تلك البرقة، فقال: ما السرى يا قتادة؟ السرى السير ليلا، والمراد: ما الذي أخرجك ليلا؟ إذن هذا أبو سعيد يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجت السماء في ليلة، فخرج لصلاة العشاء الآخرة، فبرقت برقة، على ضوء البرقة رأى قتادة بن النعمان، فقال: ما الذي أخرجك ليلا؟ ما السرى يا قتادة؟ قال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل، فأحببت أن أشهدها. قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه العرجون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام له لقتادة بن نعمان: خذ هذا فسيضيء أمامك عشرا. قال: السد الظاهر أن عشرة أذرع مسافة الإضاءة. قال: وخلفك عشرا، فإذا دخلت البيت وترأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم، فإنه شيطان. ففعل قتادة ذلك. قال أبو سعيد: فنحن نحب هذه العراجين لذلك. قلت: يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة، فهل عندك منها علم؟ فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: إني كنت قد أعلمتها ثم أنسيتها، كما أنسيت ليلة القدر، ثم خرجت من عندي فدخلت على عبد الله بن سلام فسألت عنها. إذن بعد ما خرج من أبي سعيد دخل على عبد الله بن سلام، فقال: أنا أعلم بتلك الليلة. فقلت: أخبرني بها ولا تظنن بها علي، لا تبخل بها علي. قال: خلق الله آدم يوم الجمعة، وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة وقبضه يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، فهي آخر ساعته، ساعة الاستجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب. فقلت: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي؟ يعني هذا وقت نهي، وهو قال في حديث ساعة الاستجابة أنه لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي، فكيف تقول أنت هي قبل المغرب ما آخر ساعة بعد العصر وهو يقول في حديثه وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. يعني تبغى تحصلها روح المسجد مثلا قبل المغرب واجلس انتظر صلاة المغرب وادعو تصيبه. هذا معنى كلام عبد الله بن سلام. والحديث رواه أحمد قال الهيثم رجال ورجال الصحيح وبعضه في سنن الترمذي والصحاوي العراقي في طرح التثريب. وقال العراقي رحمه الله: ولعل ذلك يكون خيرا للأمة ليجتهدوا في سائر اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر حين أنسيتها وعسى أن يكون خيرا لكم. طيب، نسأل يا نبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الصدقة فتذكرها وهو في الصلاة. فعن أبي سروعة عقبة بن الحارث قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليه فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي لفظ: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. والتبر قطع الذهب قبل أن يضرب. والظاهر أن هذا كان من مال الصدقة التي تجب قسمتها في المساكين ونحوهم، فلذلك عجل بالذهاب لقسمته. وقوله يحبسني يعني يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال إلى الله تعالى. وفي الحديث أنه يجوز للإمام أن يتخطى المأمومين للحاجة وإن كان بعد فراغ من الصلاة مباشرة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله أيضا، وأما غيره فيكره له ذلك. ما هي الحاجة؟ الإمام لابد يصل المحراب، وإذا ما له طريق إلا من بين المأمومين يجوز له أن يتخطى. وكذلك في هذا الحديث إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة وأنه لا يضر. فهو تذكر في الصلاة، فأين قرر أن يقسمه؟ ها؟ أين قرر أن يقسمه في الصلاة وأن هذا لا يضر؟ وفيه أنه ينبغي أن يبادر إلى الخير، لأن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، وهذا أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب. وفيه دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يسلم وعلى طول يمشي لم يكن من عادة، ولهذا تعجبوا من سرعته هذه المرة، فلما علم منهم ذلك بين لهم السبب. وفي هذا الحديث أيضا أن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها، لكن هذا في شيء لا يمكن الاحتراز منه. وأيضا تفكره عليه الصلاة والسلام كان مؤقتا، ما كان في كل الصلاة، وأيضا كان لحاجة لأن عنده شيء يجب أن يقسم بسرعة، وتفكر في طاعة ما تفكر في عد نقوده، تفكر في طاعة. وفرق بين أن يهجم الخاطر وبين أن تستدعيه أنت. وقال ابن رجب: هذا الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما كان يقع لعمر مثل تجهيز الجيش في الصلاة، من شدة هم الإمام بالرعية وهم الإمام بالجهاد لأن هذا معلق به وهو المسؤول عنه، ومن شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا ليقسمه، فتداخلت العبادات الصلاة مع قسمة الصدقة والنية لإرادة ذلك. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وصف بيت المقدس احتاجه لكي يقوله لقريش لما كذبوه، فرفعه الله إليه كما جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. لما جاء قال: أنا ترى ذهبت إلى بيت المقدس عرج بي إلى السماء، فجعلوا يهزؤون منه يسخرون يضحكون، قالوا: إيش يعني رح بيت المقدس في ليلة وأيضا هو إلى السماء، يعني هذه يعني بعد هذا أيضا. فقالوا منا من رآه، منا من سافر إلى بيت المقدس من الموجودين، تكذب علينا؟ سنسألك عنه ونشوف، نسألك عنه. قال فسألتني عن أشياء، يعني قريش، من بيت المقدس لم أثبتها، يعني لما ذهبت لما أسري بي ما حفظتها ما دققت فيها، كان مشغول بالأنبياء والصلاة والجماعة، ما كان مشغول بالأشكال، وسألوا عن أشكال. قال فكربت كربة ما كربت مثله قط، يعني سألوني طب ماذا أقول الآن، يكذبوني يقولون تكذاب. قال فرفعه الله لي، أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يأمر بتخمير القرنين اللذين في الكعبة، وذلك لسبب. فروى أبو داود عن صفية بن شيبة قالت سمعت الأسلمية وهي صحابية أم عثمان بن سفيان تقول قلت لعثمان بن طلحة ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين. ما هما القرنان؟ قرناء الكبش الذي أنزله الله لإبراهيم فداء لإسماعيل من الذبح، فكانت قرنان في الكعبة. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، طبعا عثمان الذي معه مفاتيح الكعبة حامل هذا سادن الكعبة، قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى إيش؟ ركعتين، فرأى قرني الكبش في الكعبة من الداخل، فكان يريد أن يغطى القرنين حتى لا يشغل من يصلي في الكعبة، نسي. فلما خرج نتذكر، فنادى المسؤول جاء قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. رواه أبو داود صححه الألباني. وفي رواية إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت، يعني في الكعبة، شيء يشغل المصلي يعني داخلها. قال سفيان لم تزل قرنا الكبش في البيت الحرام حتى احترق البيت فاحترقا. رواه أحمد. وفي التعليق عليه أنه صحيح. قال ابن رجب رحمه الله المراد بالقرنين قرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، فإنهما كان في الكعبة إلى أن أحرق عند حريق البيت، احترق عند حريق البيت. وقد نص أحمد على كراهة أن يكون في القبلة شيء معلق من مصحف أو غيره. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون ذلك. وعن مجاهد قال لم يكن ابن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزع سيفا ولا مصحفا. ونص أحمد على كراهة الكتابة في القبلة لهذا المعنى، وكذا مذهب مالك. فالذين يكتبون على محاريب المساجد ما عندهم علم، لأن هذا يشغل المصلين. طيب متى احترق البيت؟ هذا كان في زمن يزيد بن معاوية لما وجه الجيش لابن الزبير. طبعا هو وجه مسلم بن عقبة فمات في الطريق، فولى الحسين بن نمير، فقدم الحسين فحاصر ابن الزبير 64 يوما، ونصب الحسين المنجنيق على ابن الزبير ورمى الكعبة، ومات يزيد فارتحل الحسين. فأمر ابن الزبير بتلك الحصاص، يعني الحجارة التي كانت حول الكعبة، فهدمت فبدت الكعبة، وأمر بالمسجد فكنس ما فيه من الحجارة والدماء، فإذا الكعبة قد وهت من أعلاها إلى أسفلها من حجارة المنجنيق، وإذا الركن قد اسود واحترق من الحريق الذي كان حول الكعبة. فتركها ابن الزبير كذلك حتى جاء الموسم ورآها الناس، يعني يعرفوا ماذا فعل هؤلاء المعتدون. طبعا كانت النهاية أن الحجاج هو الذي جاء وأكمل هذا وقتل ابن الزبير رضي الله عنه. طيب انشغل صلى الله عليه وسلم لما أتى أبو أسيد بابنه المنذر حين ولد فنسيه ولم يذكره حتى ردوه إلى بيته، فعن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه يعني إكراما له، وأبو أسيد جالس، فلها لها انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرغ من الشغل هذا الذي ألهاه فلم يرى الصبي، فقال أين الصبي؟ قال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله رددناه للبيت. قال ما اسمه؟ قال فلان، فكأنه سماه اسما ليس مستحسنا. قال ولكن أسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. رواه البخاري ومسلم. الراوي أغفل الاسم المستبشع، أغفله ما له داعي خلاص أن يذكر. فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى المنذر، وسمى إبراهيم، وسمى عبد الله أخو أنس بن مالك، وقال سمي ابنك عبد الرحمن، فأطلق عدة أسماء من السنة. لو قلت ما هي الأسماء التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، إيش الأسماء التي أطلقها؟ فهذه منها. نعم. فكأنه قال للرجل الاسم الذي سميت به ولدك لا يليق. وكان الصحابة إذا ولد لأحدهم الولد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبارك عليه. ريق النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، فكان أول ما يوضع في أفواه الصبيان تمر مضغه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحنك به الصبيان، وهذا من خصائص النبوية قضية الريق. وأما التمر يمكن أن الإنسان يأتي بها ويلينها ويحنك بها الولد. وسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فتفاءل بأن يكون خلفا له، وهذا في شرح صحيح مسلم. إذن تسمية الناس على أسماء عظماء قبلهم رجاء أن يكونوا مثلهم، وليقتدي المسمى بالمسمى عليه أو به، هذا أمر حسن. بهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وهو نهاية هذه الدورة في هذا المسجد في هذا الشهر في هذه السنة. نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم مرارا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. طيب نأخذ سؤالين نختم بهما المجلس. يقول السؤال: من هم الوفد الذين شغل النبي صلى الله عليه وسلم بهم عن سنة الظهر؟ طيب نعم، وفد عبد القيس. طيب سلمه الجائزة. يقول السؤال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يريد أن يخبرهم بأمرين، فنسي بسبب تلاحي رجلين. الأمران هما ليلة القدر وإيش؟ مسيح الضلالة. السؤال: إيه يعني هذه سهلة، هذا معروف. شبه النبي صلى الله عليه وسلم مسيح الضلالة برجل، فمن هو هذا الرجل؟ هذا اللي أنا قلته. طيب قلت مسيح الضلالة هو المسيح الدجال، شبهه برجل، من هو؟ آي الأخير. ها معناها ما في جائزة لأنه صار الجواب موزع. طيب نشوف واحد ثاني. طيب يقول السؤال: العرجون الذي ورد في الرواية التي سبق أن ذكرناها في الدرس عن أبي سلمة والذي رواه أحمد، استعمل العرجون في الرواية هذه عدة استعمالات. استعمل من أبي سعيد راوي الحديث، استعمل استعمالا، ومن النبي صلى الله عليه وسلم نريد استعمالا، ومن جهة قتادة بن النعمان كان له كرامة واستعمل استعمالا، فما هي هذه الاستعمالات لا نبغى ترتيب، الحين هو أبو سعيد ماذا فعل به، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به، وقتادة ماذا فعل به. فقصة العراجين هذه التي مرت معنا فيها أن أبا سعيد كان يقوم العراجين، فسأله أبو سلمة ما هذه العراجين؟ قال جعل الله لنا فيها بركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها، يعني يتوكأ عليها، وأنه رأى بساطا في المسجد فحكها. طيب فأبو سعيد كان يقومها يعتني بها، والنبي عليه الصلاة والسلام اتكى عليه وحك بها وأعطاها لقتادة ابن النعمان لتكون مضيئة له في الظلام، كما جاء المسجد في الظلام 10 أذرع من الأمام و10 أذرع من الخلف، وليضرب بها شيطانا في زاوية البيت قبل أن يتكلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.